حضر شيء من ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام. وأما ما يقوله الصوفية اذكر الله، يسألون بحديث موضوع أو لا أصل له اذكر الله حتى يقال مجنون، فهذا من جنانهم وضعوا مثل هذا الحديث. نعم. ولهذا قال لينذر من كان حيا، أي لينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض، كقوله لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة، كما قال قتادة حي القلب حي البصر، وقال الضحاك يعني عاقلا. ويحق القول على الكافرين، أي هو رحمة للمؤمن وحجة على الكافر. ولذلك يعني من هذه الآيات أيضا أنها يعني تضمنت تحريم الغناء والنهي عن الشعر الذي ذكرنا في الشرع. ولذلك كان الشيخ الألباني يعني يحذر كثيرا، وقد تكلمنا عن هذا في آية لقمان، تكلم العلماء وألفوا كتبا في السماع والرقص ونحو ذلك، وكذلك هذا الذي يسمونه أناشيد إسلامية، هي في الحقيقة جاءت من الصوفية، ما في شيء اسمه أناشيد إسلامية، لكن هي على الطريقة الإخوانية، أي شيء يحطون فيها تحت الإسلامية، البنك الإسلامي، الشواطئ الإسلامية، وكلها ضلال، وباسم الإسلام يضعون مثل هذا الأمر، ويريدون أن يأتوا بالبديل عن مثلا المجون وحفلات الرقص والغناء الذي فيه ما فيه من المعاصي، فيستبدلونه بشيء يسمونه إسلامي، وهو أشد خطرا من ذاك، لأن هذا يعني يضفى عليه لباس الإسلام والبدعة عليه ظاهرة، و يستعمل فيه ما يستعمله أهل هذا الأمر، ثم تطور بعد ذلك وأصبحت في مؤثرات صوتية وفي أشياء شيطانية زائدة على هذا الأمر. طيب نقف هنا قليلا وإن شاء الله تعالى.